الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. ونحبه قبلها ولا بعدها؟ ونحب أهل العدل. ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى وإيانا: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذا الكلام يتعلق بمسألة عظيمة من أعظم المسائل، وأصل من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، وهو الحب في الله والبغض في الله. والمحبة في الأصل تنقسم إلى قسمين: محبة طبيعية كمحبة الزوجة والأصدقاء ونحو ذلك، فهذه لا تدخل في أمر العبادة. المحبة الثانية، القسم الثاني، محبة دينية، وهي قسمان. القسم الأول محبة الله جل وعلا، وهي أعظم أنواع العبادة، بل هي أحد ركائز العبادة الثلاثة، لأن العبادة لا تقوم إلا على ثلاث ركائز: الركيزة الأولى المحبة، الركيزة الثانية الخوف، والركيزة الثالثة الرجاء. وأهل العلم يمثلون هذه الثلاثة برأس الطائر وجناحيه، فرأس الطائر هي المحبة، إذا ذهب الرأس يحصل يموت الطائر مباشرة، إذا ذهبت المحبة من القلب محبة الله مات العبد مباشرة، ما يمكن أن يقوم دين إلا بهذا. والخوف والرجاء كجناحي الطائر، الخوف كجناحه الأيمن أو الأيسر، والجناح الآخر الرجاء. فلو كسر الجناح هل يستطيع أن يطير الطائر؟ ما يستطيع. كذلك إذا ذهب الخوف لا يستطيع أن يصل العبد إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. لذلك ينبغي أن يكون العبد في سيره إلى الله جل وعلا يكون بإيش؟ بالخوف والرجاء معا، لا يغلب أحدهما على الآخر. هذا هو الراجح، سواء في الخوف سواء في حال الرخاء أو في حال الشدة، يسير إلى الله جل وعلا بالخوف والرجاء، ولا يغلب أحدهما على الآخر. فمحبة الله كما قلنا، هذا القسم الأول من المحبة الدينية، هي أعظم أنواع العبادة، وعبادة الرحمن غاية حبه كما قال ابن القيم: مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فالمحبة هذه ترجع إليها العبادات كلها، وتدور عليها العبادات كلها. القسم الثاني من المحبة الدينية، المحبة في الله، وهذه هي أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وتبغض في الله. لا قيام لإيمان العبد إلا بهذا الأصل العظيم، وهي المقصودة هنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ذكر منها إيش؟ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذه المحبة تبقى في الدنيا والآخرة. هذه المحبة تبقى في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا إيش؟ إلا المتقين. إلا المتقين. المحبة إذا كانت دنيوية تنقطع هذه الدنيا تنتهي، لكن المحبة إذا كانت في الله تبقى في الدنيا والآخرة. إذا نحب أهل العدل والإيمانة والأمانة، نحب أهل التقوى أهل الإيمان، ونبغض أهل الجور والفسوق والخيانة على حسب ما عندهم. ومن باب أولى نبغض أهل الكفر والنفاق، وهذا أصل عظيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه إذ قال لقوم: إنا براء منكم ومما تعبدون من لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشيرتهم. إذن يحب الرجل لإيمانه ويبغض لكفره ونفاقه. والناس في هذا الأصل الحب في الله والبغض في الله على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول من يحب مطلقا، من يحب مطلقا، وهم أهل الإيمان والتقوى، أهل الإيمان والتقوى، وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون، كذلك الصحابة. فلا تجد إنسان موحد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وهو محب لمن؟ للصحب الكرام. إلا وهو محب للصحب الكرام. لذلك حب الصحابة إيمان، وبغضهم إيش؟ كفر ونفاق، كما سيأتي في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. تحب الصالحين، تحب أولياء الله، هذا القسم الأول. القسم الثاني من يبغض مطلقا، من يبغض مطلقا، وهم أهل الكفر والنفاق، أهل الزندقة، أهل الإلحاد، الذين أعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يبغضون مطلقا لما معهم من كفر ونفاق وإلحاد. القسم الثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه آخر، من يحب من وجه ويبغض من وجه آخر، وهم أهل الذنوب والمعاصي وأهل البدع غير المكفرة. هؤلاء نحبهم لما معهم من إيش؟ من إيمان، ونبغضهم لما معهم من إيش؟ من ذنوب ومعاصي، من ذنوب ومعاصي. هذا الأصل يا أخوان أصل عظيم، فرط فيه كثير من الناس خاصة في هذه الأزمان. بل تجد بعض الناس ينشئ أبناءه على حب الكفرة، موالاة الكفرة، تعلق بالكفرة، من مغنين، من ممثلين، من لاعبي كرة أو كذا أو كذا. هذا أمر خطير، هذا أمر خطير. محبة الكافر إن كانت لأجل دينه صارت إيش؟ كفرا، تخرج من ملة الإسلام. وإن كانت لأجل الدنيا، لأجل الدنيا، فهذه كبيرة من الكبائر وشنيعة من الشنائع، وصاحبها على خطر عظيم. لابد الإنسان ينتبه لهذا الأمر، تنبه وتفطن لهذا الأمر. وما يتعلق بالمحبة والبغض هذه لا علاقة لها بإيش؟ بالتعامل الدنيوي معهم من بيع شراء وغير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتاع ويشتري من الكفرة، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي. هذا شيء. وما يتعلق بعمل القلب من حب وبغض هذا شيء إيش؟ شيء آخر. وإذا كان من معتقد أهل السنة والجماعة بغض الكفار، فمن معتقد أهل السنة والجماعة عدم ظلمهم والاعتداء عليهم. الإنسان يكون في هذا الباب واسطا بين أهل الغلو إذا غلوا في هذا الباب، وبين أهل الجفاء، بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى أحسن الله إليكم: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين. طيب في قال ونقول، هذه مسألة جديدة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، فيما اشتبه علينا علمه. الله أعلم. الإنسان لابد أن يتحرى الحق ويتحرى قول الحق، ولا يتقول على الله بلا علم، أو ينسب إلى دين الله ما ليس منه، فهذا من أعظم الذنوب وأخطرها. نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ولا تقف ما ليس لك به علم، من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل القول على الله بلا علم وفي دين الله أعظم كما ذكر بعض أهل العلم من الإشراك بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها من بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل القول على الله بلا علم أشد من إيش؟ الإشراك به سبحانه وتعالى. لو عمل الناس بهذا الأمر لا صلحت أحوالهم. ومن أعظم الأشياء التي يندى لها الجبين أن ترى بعض المنتسبين للعلم يقولون في دين الله ويتخوضون في شرع الله بلا علم ولا برهان، بل بعضهم يخوض في أمور عظام، أمور ربما لو عرضت على أبي بكر وعمر لجمع عليها المهاجرين والأنصار، ومع ذلك يقحم نفسه فيها ويتكلم فيها بلا حجة ولا برهان. وانظر إلى ما يحصل وحصل في بعض البلاد من فتن ومحن وأمور تعلق بجهاد ونحوه، وانظر من تكلم في هذه الأمور. إذ بعضهم لا يحسن أن يؤدي صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتكلم في هذه الأمور العظام. الإنسان لابد أن يتقي الله جل وعلا، ويعلم أنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والأمر اشتد إن كان يتعلق بالآخرين، بالعباد والبلاد، بإراقة الدماء وهلاك الحرث والنسل. اشتد الأمر ويعظم. الإنسان يتق الله ويكف لسانه ويتكلم في دين الله بلا حجة ولا برهان. وإذا كانت أو كان الكلام في أمور عظام فهذا مرجعها إلى من؟ إلى خاصة أهل العلم، إلى خاصة العلماء والأئمة، واضح؟ ولا يتكلم في هذه الأمور ويفسد أكثر مما يصلح. النساء يستمعون الدرس كل حاجة. هو يمسون مشكلة عندنا هي المشكلة في حصة التعامل. أنا بفضل أحطكم الاثنين المرة الجاية الاثنين لو تجعل يحد البعض سواء موجود ولا مش موجود. إلا حنا لا ثابت زين. أنا ودي لو تقول لهم حتى لو وزارة يكلموا الوزارة حنا في جينا وفي درس ويستمعون الدرس. أنا مصاحب ودي نحن نصاحب إحنا الآن بس أنا مشكلة في الحلقة توصل لنا وأنا ما نفس هذا رقم كبير. جزاك الله خير وفرحنا فرحنا تبرع وفرح والجماعة نقول ودنا تستمر وهم يستمرون هم جايين من مسافات بعيدة عرفت ولا لا؟ الإشكالية حصلت هنا نعدك إنها ما تتكرر نكلمهم مرة ثانية يا جماعة ترى عندنا درس أي شيء الحمد لله إحنا درسنا فات يوم الاثنين بس أحيانا أحيانا أحيانا يصير في كيفية أحد لكن أنا أقول كيف هو متجه إشكالية الله يحفظك من الآن في مثل باشي كذلك وفي أول إشكالية الثانية أن كلها مسجل هذه وتعرف إذا له صوت يرحقني أنا ثلاث دروس ترحقني في اللقاء وترحقني في ثلاث الوقت الآن الله تقول لهم كلها أمور اليوم ترى سهل الحمد لله أجرهم ثابت يعني إذا بغوا بعد الصلاة يعني بعد الدرس والله الحمد لله الحمد لله أنا إن شاء الله ما تكون ود ما إن شاء الله وبرحمة لا تتركهم لا تخلوهم لا نتكلم عنهم نتكلم عنكم ألف إن الله مستمرين يعني تبرع وربح تلقي بنت حاجة عمل أميرة فري تحت لها عرفت ولا أجرها ما شاء الله شاء الله جزاك الله إن شاء الله فينا أفرح لكن مسحب الوجه مرة مرة الوجه مرة ثانية أتكلم عن الموضوع ذا ما زالين ما راح يشوف الله يستر الله طيب هذا واضح الصوت كذا ولا عاد الله يعيننا يقول في درس للنساء اليوم عاد تعارض ان شاء الله في الآن يكون واضح إن شاء الله هم شي تسمعون أنتم يا إخوان ولا؟ طيب إن شاء الله يا شيخ طبعا كما ذكرنا أن هذه المسألة من المسائل العظيمة المسائل العظيمة التي يجب على لو بس تقربون يا إخوان يجب على طالب العلم أن يتحرى فيها منهج أهل السنة والجماعة ولا يتكلم كما قلنا في دين الله إلا بدليل شرعي. لذلك من نفائس القول ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال العلم كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. العلم كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. عد من العلم إيش؟ قول لا أدري. عد هذا من العلم. لذلك قال بعض السلف من غاب عنه أو غابت عنه هذه الكلمة العظيمة فقد أصيبت مقاتله. يعني عليه أن ينتبه وإلا فسيكون الهلاك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ما أدري الآن الصوت، احنا خايفين أنه يكون فيه ولا خلاص ما ما أدري، تأكد منه يا شيخ، سكر الصوت كده ولا كده، ها تأكد من الأخ عندك رقمه ولا تبين لك يا شيخ بدون ميكروفون؟ خلا بدون ميكروفون مدام. طيب أبشر شيخ. قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ونرى يستعملها أئمة الإسلام في بيان معتقد السنة الجماعة، يعني نرى نحن أهل السنة والجماعة أو ما يعتقده أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، المسح على الخفين، والخفان معلومان الآن البساني على الرجل من الجلد في السفر والحضر، وهذا قد جاءت به رحمك الله قد جاءت به الأحاديث المتواترة، قد جاءت به الأحاديث المتواترة، والمسح على الخفين مما تواترت به الأحاديث. طيب هذه المسألة الأصل مسألة إيش؟ فقهية. فقهية. لماذا أدخلها الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب؟ كذلك غير من أئمة الإسلام أدخل بعض هذه المسائل منها هالمسألة في كتب الاعتقاد. لماذا؟ لأن الشيخ فيه مذاهب كالشيعة لا يرون بالمسح على الخفين. أحسن. إذا باختصار لمخالفة الروافض والخوارج، لمخالفة الروافض والخوارج الذين لا يرون المسح على الخفين، ومخالفة أهل البدع من الأصول العظيمة التي عليها السنة والجماعة. لذلك نصوا على مثل هذه المسائل في كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد. وهذه المسألة هي المسح على الخفين، هذه أجمع عليها أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وهذا فيما يتعلق بالخفين. لكن ما يلحق بالخفين هذا لم ينعقد فيها الإجماع، ما يلحق بالخفين كالشراب أو الجوارب أو نحوها هذه لم ينعقد فيها الإجماع. الذي يجمع عليه السنة والجماعة هو إيش؟ ما يتعلق بالخفين، ما يتعلق بالخفين. وكما قلنا من المقاصد العظيمة ومخالفة أهل البدع، مخالفة أهل الإظهار، المخالفة لهم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى أحسن الله إليكم، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، وهذا أيضا يذكرها أئمة الإسلام، وأن الحج والجهاد ماضيان مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. وينص أهل العلم على مسألة الجهاد مسألة الحج لأن الذي كان يتولى الحج في ذلك الزمن هم الأئمة، الذي يتولى ذلك هم الأئمة، إما أن يكون إمام بنفسه أو يعين من يكون أميرا للحج فيحج الناس معهم، يحج الناس مع ولاة أمور المسلمين. فالحج وكذلك الجهاد ماض مع أئمة المسلمين سواء كان هذا الإمام بر أو كان فاجرا، لا يمنع هذا جور جائر ولا عدل عادل، وإنما هو إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وذكر هذه المسألة أيضا لأن فيها مخالفة للروافض قبحهم الله، لأنهم لا يرون الجهاد إلا مع من؟ مع الإمام المعصوم، الإمام المعصوم المسردة في سردابه، مسردة في سردابه. ادعوا هذه الفرية ولا زال هذا الإمام في سردابه مع أنه لم يعرف وجود هذا الإمام، ليس له وجود في الأصل العسكري هذا، وإنما هي من افتراءات الروافض قبحهم الله. ولذلك نص الشيخ على هذه المسألة. ومن ما ينبه عليه من الفوائد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أن الجهاد مر بمراحل، الجهاد مر بمراحل. المرحلة الأولى كان منهيا عنه فيها، كان منهيا عنه فيها، هذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان في وقت ضعف، كان في وقت ضعف، ذلك نهي عن قتال الكفار. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لو قاتل الكفار كان ذلك سبيلا للقضاء على من؟ المسلمين، على المسلمين، على الإسلام وأهلهم. المرحلة الثانية أذن له بالقتال ولم يؤمر، مجرد إذن، هذا عندما هاجر إلى المدينة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة أمر بقتال من قاتل والكف عمن لم يقاتل، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. المرحلة الرابعة أمر أن يسلم بقتال الجميع، بقتال الكفار مطلقا، أمر بقتال الكفار مطلقا إلا من كان بينه وبينه عهد ونحو ذلك. قال الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. المهم أن نعرف أن الحج والجهاد ماضيان مع ولاة الأمر، مع ولاة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، هذا بخلاف ما عليه الروافض قبحهم الله. ثم قال ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. قال نؤمن بالكرام الكاتبين، هذه المسألة تتعلق بالإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يقوم إيمان عبد إلا إذا آمن بالملائكة. قال الله جل وعلا آمن الرسول أنزل إليه من ربه، وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالملائكة خلق من خلق الله، خلقوا من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله أوكل إليهم الأعمال الكثيرة والوظائف المتعددة. فنؤمن بما ورد لنا من أسمائهم وأعمالهم على سبيل التفصيل، وما لم يرد نؤمن بهم إيش؟ إجمالا، نؤمن بهم إجمالا. ومما يتعلق بتفاصيل الإيمان باليوم بالملائكة ما يتعلق بالإيمان بالكرام الكاتبين، بالكرام الكاتبين، هذه من الأعمال التي يعملها بعض الملائكة، وأعمال الملائكة كثيرة لا تعد ولا تحصى. فنؤمن بالكرام الكاتبين الذين أوكل الله إليهم حفظ أعمال العباد وكتابة أعمال العباد، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما كاتبين. فهؤلاء يكتبون ما يعمل العبد من خير أو شر، يكتبون القول ويكتبون الفعل ويكتبون النية، يكتبون القول ويكتبون الفعل ويكتبون النية. دليل على القول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكتب الحسنات ويكتب إيش؟ السيئات، قول الحسن وقول السوء. ودليل كتابة الفعل والقول والنية: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هذا يشمل الجميع، يشمل القول والعمل والنية كذلك. وجاء أيضا ما يدل على كتابة النية والعمل في الحديث القدسي، قال الله جل وعلا: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها، هذا عمل، قال: فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة، هذه نية، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. والأدلة على هذا كثيرة. المهم أن نعلم أن هذين الملكين يكتبان القول والعمل والنيات، القول والعمل والنيات، حتى إذا كان الرجل مع زوجته أو نحو ذلك فإنه يصلهم ما عمله هذا العبد، إن كان خيرا ونوى خيرا فإنه يكتب له، لأنهم لا يكونون مع العبد في ذلك الموطن، لكن يصلهم ما عمله العبد في ذلك الموطن من الله سبحانه وتعالى. وإن عمل سيئة فإنها تكتب عليه. المهم أن كل عمل يعمله العبد أو قول يقوله العبد سيكتب عليه، سيكتب عليه ويحاسب عليه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. ونؤمن بملك الموت، هذا أيضا ما يتعلق بالملائكة، ولو تعلق أيضا باليوم الآخر. نؤمن بملك الموت، ملك الموت هذا الذي مكّل بقبض الأرواح، بقبض الأرواح، وليتوفاكم ملك الموت الذي مكّل بكم، مكّله الله بهذا الأمر، هذا عمله، هذا عمله. فنؤمن بهذا الملك ونؤمن بمن يعين هذا الملك، إن معه أعوان يعينونه على هذا الأمر، كما قال تعالى: ولو ترى الظالمون في غمرات والملائكة باسطوا أيديهم. هؤلاء أعوان هذا الملك، أعوان هذا الملك. وجاءت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، تبين أن ملك الموت وكل بقبض الأرواح، كما جاء في حديث البراء بن عازب، وفيه: ثم يجيء ملك الموت. حديث طويل، إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخر، الشاهد قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، يأتي إذا كان رجل مؤمن أو كان كافرا. والأدلة كما قلنا في هذا كثيرة، لكن مما ينبه عليه أن الآيات جاءت بأن الذي يتولى قبض الأرواح ملك الموت، وجاء أن الذي يتولى قبض الأرواح الملائكة، وجاء أن الذي يتولى ذلك هو الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا ما يتعلق بالله، و الملك قل يتوفاكم ملك الموت، والملائكة الذين تتوفاهم الملائكة. والجمع بين هذه الأدلة أن الذي يتوفى الأنفس هو الله سبحانه وتعالى، لا تموت نفس إلا بإذنه سبحانه وتعالى. والذي أوكل له هذا الأمر هو من؟ ملك الموت، هو الذي يتولى قبض إيش؟ قبض الأرواح. وإذا قبضها أخذها أو قبضوا هذه الروح الملائكة، أعوان هذا الملك، أعوان هذا الملك ملك الموت. فلا تعارض بين هذه الأدلة. إيه إذا كان الرجل صاحب خير وكذا تأخذ ملائكة الرحمة، أو إذا كان من أهل الشر تأخذ ملائكة العذاب. قال بعد ذلك جاء عن بعض عن بعضهم لكن ما أعرف فيه دليل. بعضهم قال جاء في ذلك آثار، لكن الذي جاء في الآيات ملك الموت، ملك الموت. ثم قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. قال وبعذاب القبر، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، أي نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، بعذاب القبر ونعيمه. والقبر برزخ بين الدنيا والآخرة، والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين. القبر هذا مكان انتظار، انتقلوا منه إلى دار القرار. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الدور ثلاث أو ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. ثلاثة دور. وجعل لكل دار أحكاما تختص بها. فدار الدنيا هي محل إيش؟ محل العمل، محل العمل والابتلاء. ودار البرزخ دار مؤقتة، دار مؤقتة. ولذلك يخطئ من يقول للميت ذهب إلى مثواه الأخير، من الأشياء التي يخطئ فيها بعض الناس، ليس مثواه الأخير وإنه هي دار إيش؟ مؤقتة. ليست هذه الدار آخر ما يكون لهذا الميت. ودار الثالث دار القرار، إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال ونؤمن بعذاب القبر، بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير، وهذا ما يسمى بفتنة إيش؟ بفتنة القبر. سؤال الميت في قبره يسمى فتنة القبر، لأنه كما جاء في الحديث إذا وضع الميت في قبره أتاه إيش؟ ملكان فيقعدانه ويقول له من ربك ما دينك ومن نبيك ومن نبيك. هذا يسمى إيش؟ فتنة القبر. أسئلة سهلة كل إنسان يعرفها، بل حتى الكافر الذي بين ظهران المسلمين يعرف هذا الجواب. لكن في ذلك موطن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، تثبيت من الله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المرتاب المنافق فيقول ها لا أعلم أو لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، شيء كأنه قريب بعيد صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس بالأمر السهل، ما يكون تثبيت إلا من الله لمن كان على التوحيد، لمن كان على التوحيد. إذن هذا يسمى فتنة إيش؟ فتنة القبر، فتنة القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة. البرزخ وما بعده، البرزخ وما بعده، لأن كما ذكر شيخ الإسلام اليوم الآخر يطلق على ما بعد الموت، كل يشمله اليوم الآخر. فهذه الفتنة عظيمة، لكن الإنسان لابد أن يسأل الله الثبات، ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل. ما في رجعة إلى الدنيا ولا في مراجعة ولا إلى آخر، امتحان صعب، امتحان عظيم، إما أن يفوز العبد أو يخسر. إذن المسألة هذه من المسائل المهمة جدا، وإذا عندنا المسألة الأولى مسألة إيش؟ عذاب القبر ونعيم القبر، وهذا أيضا من المسائل المهمة، وجاءت الأدلة كثيرة متكاثرة في إثبات عذاب القبر ونعيمه. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وجاء بالحديث متقدم إذا مات الإنسان عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من النار فمن أهل، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، جاء في الصحيحين. فذلك حديث البراء المتقدم، المؤمن جاء في الحديث أنه يفتح له باب إلى الجنة، والكافر يفتح له باب إلى النار، هذا يأتيه من نعيمها وهذا يأتيه من عذابها وسمومها، نسأل الله السلامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستعيذ العبد في صلاته من أربع، ومنها إيش؟ من عذاب القبر، من عذاب القبر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، بالنميمة، وهذا شؤمه عظيم، يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. سينتبه، يتق الله، ولابد أنه يراجع نفسه ويكون القبر على باله، لا يغفل عنه، وإذا غفل يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. اعرض حالك مع حال السلف، تجد البون شاسع، كان ذكر الموت لا يفارق قلوبهم، والآن لا نذكر الموت إلا إذا مات قريب أو صديق أو نحو ذلك. البعض الناس وهو في المقبرة ولا أهم في أمر الدنيا، في المقابر فيها أعظم عبرة، المقابر التي كان إذا مر بها عثمان بكى بكاء شديد حتى يبل لحيته، يبكي أشد من بكائه عند ذكر الجنة والنار. فقال عندما سئل عن ذلك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، يعني إذا سلمت فما بعده يكون هينا وإلا فالعطب. فالأبد إنسان يراجع نفسه، يراجع نفسه ولا يغتر بهذه الدنيا، الإنسان يغفل و تغر هذه الدنيا ظهر الدنيا زينتها، لكن الموفق يراجع نفسه ويرجع إلى ربه إذا حصل منه خلل أو تقصير. ومن المسائل المتعلقة بفتنة القبر أن الأحاديث جاءت بقوله يأتيه ملكان، يأتيه ملكان، وجاء عند الترمذي تسمية الملكين بالمنكر والنكير، وهذه أثبتها إمام السنة في زمن الإمام أحمد وغير من الأئمة. فنؤمن بالملكين، يقال لأحدهما المنكر والآخر إيش؟ النكير. كيف عذاب القبر ما يتعلق بذلك، هذا كله علمه عند الله سبحانه وتعالى، لكن نعلم أن من مات فإنه لابد إيش؟ أولا لابد أن يسأل، هي الفتنة، سواء قبر أو لم يقبر. وكذلك كل من مات إما إلى نعيم أو عذاب، قبر أو لم يقبر. وعندما يقول أهل العلم عذاب القبر أو نعيم القبر، هذا باعتبار الأغلب هذا هو الأصل، لكن قد يكون إنسان أو يموت إنسان ولا يقبر، يكون في بحر أو يحرق أو حذائف، فيناله نعيم أو عذاب. كيف ذلك؟ علم عند الله سبحانه وتعالى. قال لمن كان له أهلا، إذا نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، ونؤمن بنعيم القبر لمن كان له أهلا. فأهل النعيم هم أهل الإيمان، وأهل العذاب الكفار. والعصاة والظلمة، هؤلاء لم يأتي دليل يخصهم، فإما أن يدخلوا في زمرة أهل الإيمان، الإيمان يشمل كامل الإيمان ومن دونه، أو يسكت عن هؤلاء وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ونعرف أن من ارتكب الذنوب السيئات أو اجترى على حدود الله على خطر عظيم. قال وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران، كما جاء في الحديث السابق. أما أن يكون قبره روضة من رياض الجنة أو يكون إيش؟ أو يكون عذاب من النار، نسأل الله السلامة. ثم قال الشيخ رحمه الله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قال ونؤمن بالبعث والجزاء، نؤمن بالبعث والجزاء. الآن انتقل إلى الكلام على ما يتعلق باليوم الآخر، واليوم الآخر كما قلنا يشمل القبر وما بعده، قد تقدم الكلام على القبر وفتنة القبر، وهنا ذكر ما يكون بعد القبور. قال نؤمن بالبعث، وكما هو معلوم أن هذه كلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن من أركان الإيمان. نؤمن بكل ما جاء في الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيلا، ونؤمن بما لم يرد به الدليل إلينا إجمالا. فمما يتعلق باليوم الآخر مسألة البعث والنشور، والبعث هو قيام الناس من قبورهم لله رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والإيمان بالبعث دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، بل أهل الملل أجمع على ذلك عند اليهود وكذلك عند النصارى. فالرسل كلهم أخبروا أقوامهم بهذا، بالبعث والنشور. والله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر أدلة عقلية على البعث، منها أن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته سبحانه وتعالى، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ومن الأدلة العقلية على البعث إحياء الأرض اليابسة بعد نزول المطر، تكون يابسة ميتة، ينزل المطر فتحيا تدب فيها الحياة، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. وكذلك من أدلة البعث أنه لو لم يكن ثم بعث كان ذلك قدح في الله جل وعلا، وأن هذا من العبث، الله منزه عن ذلك، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه كلها أدلة تدل على إيش؟ على البعث، على البعث. قال وجزاء الأعمال يوم القيامة، إذن بعد البعث يكون إيش؟ الجزاء، يجازى العباد على أعمالهم، خيرا فخير وإن شرا فشر، صلى الله عليه وسلم. يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة أتينا بها، حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن هذا الجزاء على الأعمال تضمن إيش؟ الثواب والعقاب. الثواب يكون لأهل الإيمان على أعمالهم الصالحة، والعقاب لأهل الكفر والنفاق على أعمالهم الباطلة. قال وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض، أي نؤمن بالعرض مما يكون يوم القيامة، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وجاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فنؤمن بالعرض، يعرض الخلائق على ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك الحساب، نؤمن بالحساب، يحاسب الله جل وعلا العباد في ذلك اليوم العظيم. الحساب منه ما يكون فيه ايش؟ مناقشة، فالإنسان يقول من نوقش الحساب عذب، ومنه ما يكون عرضا كما جاء في الحديث يدن أحدكم من ربي حتى يضع كنفه عليه، يقول عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقرره بدون، ثم يقول سترته عليك في الدنيا فأنا أغفر لك اليوم. ومن الناس من لا يحاسب، من الناس من لا يحاسب، كالسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ووقع خلاف في الكفار هل يحاسبون أو لا يحاسبون، يحاسبون أو لا يحاسبون، ف يحاسبون تقديرا على ذنوبهم، لا يحاسبون محاسبة من عنده حسنات وسيئات، لا حسنات عندهم، وإنما يقررون على ذنوبهم. هذا فيه إظهار عدل الله سبحانه وتعالى. قال: وقراءة الكتاب، كتاب الذي كتبت فيه أعمال العباد، فيأخذ العبد كتابه، آخذ كتابه يمينه فينعم، وآخذ كتابه بشماله فيشقى. أما من أوتي كتابه يمينه فيقول ها أمقرأوا كتابه، وأما من أوتي كتابه شماله يقول آليتني لم أوت كتابه ولم أدري ما حسابه. المؤمن يأخذ كتابه يمينه، والكافر يأخذ بشماله من وراء ظهره. وقال الشيخ رحمه تعالى: والثواب والعقاب لما يكون في اليوم الآخر، فيثاب المحسن بالخير والنعيم المقيم، ويعاقب المسيء على حسب إساءته. قال: والصراط، أي نؤمن بالصراط، وهذا الصراط منصوب على متن جهنم، منصوب على متن جهنم، يعني تحت هذا الصراط النار، نار تلظى، نسأل الله السلام. وجاء في وصفه أنه مدحضه، أنه مزلة، وجاء في بعض الروايات أنه حد من السيف وأخف من الشعر، اجتاز العباد، ولا يمكن اجتاز العبد إلا إيش؟ إلا إذا استقام على الصراط الدنيوي المعنوي، اللي هو إيش؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلما استقام العبد على الصراط الدنيوي وفق لاجتياز الصراط الأخروي، وفق اجتياز الصراط الأخروي. هذا الصراط يجتاز الناس كما قلنا على قدر أعمالهم، من يكون كطرف العين مباشرة، ومن يكون كالبرق، من يكون كالريح، من يكون كجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من تخدشه أو تخطفه كلاليب على جنبة الصراط وتلقيه في النار، صلى الله السلامة. فناجي مسلم ومخدوش مرسل ومخدوش في نار جهنم. وذكر أيضا الشيخ رحمه الله تعالى: والميزان، مما يكون يوم القيامة الميزان، فنؤمن بالميزان، هذا في إظهار عدل الله سبحانه وتعالى للخلائق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهو ميزان حقيقي له كفتان وله لسان توزن فيه أعمال العباد، توزن فيه أعمال العباد، وكذلك توزن صحائف الأعمال، وكذلك يوزن العامل، وجاء في النصوص الشرعية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة. قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، مخلوقتان، كمل هذه الجزية. إن الله تعالى، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. هذه مسألة تعلق بي اليوم الآخر نرجعها، لكن نختم بي الجنة والنار. قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، الجنة والنار الآن دار القرار، إما إلى جنة وإما قلنا الدور ثلاث، هذه الدار الثالثة، إما إلى جنة ينعم فيها أبد الآبدين، وإما إلى نار يعذب فيها أبد الآبدين من كان من الكفر والنفاق. والمسائل المتعلقة بالجنة والنار، أن نؤمن إيمانا جازما أن الجنة والنار مخلوقتان، الآن مخلوقتان الآن، وهذا من معتقدية السنة والجماعة خلاف المعتزلة يقالوا أن خلق الجنة والنار الآن عبث، وهذا مصادم للنصوص الشرعية، لأن الله جل وعلا عبر عن الجنة والنار بصيغة الماضي، وهذا يدل على حصول الشيء ووجوده، قال أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، ومما يدل على وجودهما الآن الأدلة الكثيرة متكاثرة فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيم القبر. ذكرنا أن عذاب القبر يعذب العبد فيه ويفتح له باب إليه إلى النار، أو ينعم ويفتح له باب إلى الجنة، معناه أنه إيش؟ أنه موجودة لما هي موجودة؟ موجودة. كذلك ما جاء في صلى الله عليه وسلم للكسوف، عندما صلى الكسوف عليه الصلاة والسلام فتناول شيئا ثم كف، فسألوه قال رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط، فرأى الجنة ورأى إيش؟ النار. وكذلك في ليلة الإسراء والمعراج وغير ذلك، الأدلة كثيرة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن. وأيضا ما يتعلق بالجنة والنار، قال مخلوقتان ثم قال إيش؟ لا تفنيان، لا تفنيان، مخلوقتان أبدا لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، إذن هما باقيتان أبد الآبدين. لذلك جاءت النصوص في بيان هذا الأمر، منها قول الله جل وعلا في الجنة عطاء غير مجذول خالدين فيها أبدا، قال في النار وما هم بمخرجين منها، وما هم منها بمخرجين، إذن هذا يدل على أنهما لا تفنيان، لا تفنيان، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وقع خلاف في ما يتعلق بفناء النار، لكن الذي عليه الدليل الشرعي والنصوص الكريمة الكاثرة أنها إيش؟ لا تفنى. أما الجنة فهذا بالإجماع، فهذا بالإجماع أنها لا تفنى، خلافا لأهل الباطل كالجهمية وغيرهم. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا.